أما سؤالها الثاني فهو تقول: ما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة عند صدر الرجل ووسط المرأة؟ السنة أنه يقف عند رأس الرجل مو عند صدره. عند الصدر هذا من قال إن كان بعض الفقهاء لا دليل عليه، وإنما الثابت من حديث أنس وغيره الوقوف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، يحاذي وسطها ويحاذي رأس الرجل عند الصلاة عليهما. هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة فالله أعلم، هذا تعبد تعبدنا الله به وعلينا نتأسى برسول صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة فللناس كلام لا دليل عليه في ذلك، والله يقول جل وعلا: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، علينا أن نصلي كما صلى. فإن علمنا الحكمة فهذا خير إلا خير ونور على نور، وإن لم نعلم فلا حرج علينا. ولا أعلم شيئا واضحا في الحكمة من جهة رأس الرجل ومن جهة وسط المرأة.